هي الشموس شاير شغلاء بمشاعر شغلاهيب بحنين يحرق طلوع حنين وعلى وفايا على حنيني افتكرت ضم حنين على وفايا على حنيني وقرا افراح وسعادته وقرا افراح وسعادته بين مرسوم في جبيني بين مرسوم في جبيني أراني فادني ليه حسرتي ليه دمعات عيوني أراني فادني ليه حسرتي ليه دمعات عيوني جبني هايم قلبي تايف تايف تايف تبني هاي قلبي تايه تايه تايه بنضياعي بنضياعي بين ظنوني المحنة قلي أرواح نساكي